الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى جاب الايه؟ مقابل الجود، مقابل السماح، مقابل الأريحية، مقابل بسط الايد، كل ده. يقول الذين يبخلون، بخل معناه ايه؟ مشقة الاعطاء. مشقة الاعطاء دي يعني معناها لما يجي يطلع حاجة كده يجدها مشقة وما يقبلش عليها. يبقى لكن دوكا عنده ايه؟ بسطة كف، أريحية، يعني يرتاح للمعروف. يبقى البخل معناه ايه؟ مشقة الايه؟ وقد يتعدى البخل حتى انه يضن بالشيء الذي لا يضر بذله ولا ينفع منعه. يعني المسألة تتسمع لانه مش عايز يعطي، حتى ولو كان في ذات نفسه، في ذات نفسه برضه. ولذلك لما الشاعر حب يصور الحكاية دي قال البخل ده والسحر دي حتى هيجي في نفسه، لان البخيل ده اول ما بخل بخل على نفسه، مش كده ولا ايه؟ طب اذا كان بخل على نفسه تبقى انتوا عايزوا يقول على الناس؟ لا. فلما يجي الشعر بده يصور الحكايه دي حتى بقول لك بشيء في ذاته وفي نفسه. فواحد اسمه ايه؟ عيسى، والشعر بده يذمه انه بخيل قوي، فبده ينقل صوره البخل مش على الناس حتى على نفسه، فيما لا يضر بذله ولا ينفع منعه. في حاجه هايفه لا اول النهار ولا اخره، لان عملها مش هتعمل عنده حاجه، فبده صور لنا الصوره دي. يقول يقتر عيسى على نفسه. خلاص ما دام قتر على نفسه يبقى لما يقتر على غيره دي تبقى يعني سهله. يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منخور واحد. يعني يقول لك انا هتنفس بالاثنين، اما سد خر واتنفس بخر. فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منخور ايه؟ والشعر الثاني يجي يصوره برضه صوره يعني بده يمنع منه الاريحيه، وبده يمنع منه الانسانيه، وبيدع منه انه فزع. بيقول ايه؟ بيقول له لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر، البيت كله ايه؟ يضيق بها فضاء المنزل. شوف الابر بقى اللي تملى منزل دي وضيق بها كتير ولا ايه؟ وهي ايه؟ ابر يعني ها؟ مش مسلات حتى، لا دي ايه؟ ابر. لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل، واتاك يوسف يعني سيدنا يوسف يستعيرك إبرة، يقول لك اديني إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. الجه سيدنا يوسف وقال له يا شيخ اديني إبرة علشان أخيط القد القميص اللي زليخة مين اللي وليس قطعته. شوف بقى الموقف، بقى نبي ويخيط قد قميصه ويقول له لا ما اديكش، وعنده بيت كله إبرة. يبقى إذا البخل انك انت في انه يعمل ايه؟ انه يضيق بالإعطاء حتى انه يضيق بشيء لا يضر أن يبذله ولا ينفعه أن يمنعه. في أكثر من كده؟ فقال بقى الذين يبخلون، ولذلك قال في الآية هناك سيطوقون ما بخلوا به إيه؟ يوم القيامة. يبقى لما الواحد يعمل له اللي بخل به طوق، يبقى لو كان بذل شوية مش الطوق كان يبقى خفيف؟ لا، كان الطوق يبقى إيه؟ انما لم كل ما يمنع الطوق ايه؟ الطوق يتقل، تبقى تقل على نفسك يا اخوي، زي اللي قال فيه برضه إيه؟ يكنزون الذئب ولا ينفقون فيها بسبب الله يوم يحمى عليها في نار جهنم. طب لو كانت كتير يبقى هيحمى عليها تبقى كتيره ولا لا؟ يبقى اذا الانسان لازم يخفف عن ايه؟ يخفف عن نفسه الكي شويه. الذين يبخلون ولا يكتفون بهذه الخسيسه الخلقيه في نفوسهم، بل يحبون أيضا أن تتعدى إلى سواهم كأنهم عاشقوا البغض، ويؤلمهم أن يروا إنسانا جوادا. يقول لك لا ما تعملش ليه؟ يقول لك ما دام يؤلمه انه يرى انسان جواد بده الناس كلها تبقى ايه؟ ليه الناس كلها تبقى بخيله؟ اه عشان ما يبقاش حد احسن منه. اذا هو عارف ان الكرم احسن مش كده ولا ايه؟ عارف ان الكرم بدليل انه عايز الناس كلها تبقى ايه؟ تبقى بخيله. الذين يبخلون. طب البخل ايه؟ ظن بما اوتيته على من لم يؤت. هو بس المال؟ لا، كل موهبة أوتيت وتنقص عند غيرك إن ظننت بها فأنت داخل في البخل. يبقى الذي يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل بما عنده من علم على من لا يعلم يبقى بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل على السفيه حتى بالحلم يبقى بخل ولا لا؟ انت عندك طاقة حلم يا سيدي ابذلها ما يجراش حاجة. الله، اذا البخل معناه ايه؟ انك انت تمنع شيء الله وهبه لك عن مين؟ عن واحد محتاج معلم كده وصاري، وبعدين يجوا عنده عشرة صنايعية ولا بتاع يوم يحاول ان يستر عنهم اسرار الصنعة مثلا، يبقى بخل ولا ما بخلش؟ يبقى بخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الآية معناها أوسع من هذه، تاخدها أيضا في المعاني العالية. الذين أوتوا الكتاب يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما إيه؟ يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكتموه عن الناس. يبقى موهبة العلم بالصادق المصدوق اللي هو سيدنا رسول الله برضو كتموها ولا ادوهاش للناس ولا لا؟ ربنا يبقى بخل. ده بخل شر. ايه ده؟ بخل في القمة. وبعد ذلك حتى يأمرون الناس بالايه؟ بالبخل. كان الانصار، انتم تعرفون ان الانصار كانت عندهم الاريحية الانصارية، وساعة ما ذهب اليهم المهاجرون ماذا صنعوا؟ اخوهم وقسموهم المال. حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن الغيرة عليها من أن ينالها أحد حتى ولو كان كارها له، اللي هي نعمة المرأة، نعمة الإيه؟ حتى الرجل اللي يكره امرأته برضو يغار أن واحد يقول أنت من تكره. هذه يوم الحق سبحانه وتعالى يصعد أريحيته في أن الأنصاري يأتي بالمهاجر ويقول له انظر إلى إحدى زوجتي أو إحدى زوجاتي فانظر ما يروقك منها فأطلقها وتتزوجها. إيه الأريحية السامية دي في الحتة اللي فيها إيه؟ فيها منتهى الغيرة. يعني أنت إذا كنت ذا نعمة تحب أن تعدي أثر نعمتك على غيرك. يعني عندك عربية كويسة، عندك مطية كويسة، عندك أنية كويسة، تحب أنك تعمل إيه؟ لكن المرأة لا. فجت في المنطقة دي وأريحية الأنصار عملت إيه؟ قال لك دول جايين مهاجرين وسايبين أهلهم. المهم ده ارتقاء إيماني في ذات الأنصار، لأن لما يكون عدد من المهاجرين جاي وفيهم شباب وفيهم فتوة واهلهم ممنوعين عنهم ولا معهمش نساء، بالله المساله دي مثلا يقول لك الانصاري وليه انا ما ادلوش لينفس عن عواطفه اقل ما فيها ان امنع نظره ان يتحول حراما. مش كده ولا لا؟ فهم يقولوا ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله عشان ينفضوا. هم فاهمين ان اللي عند رسول الله مؤمنين بلؤمه، وان ما انفقتوش عليهم برضه هيظلوا ايه؟ مؤمنين. ليه؟ لانهم تركوا اموالهم وتركوا بلادهم. فاللي ترك امواله دي علشان الهجره في سبيل الله يقوم يجي لما ما يلاقيش حاجه يعني مو سايبها. سيدنا مصعب بن الزبير مدلل في قريش وامه عماله تغدق عليه النعمه وصاحب العطور وصاحب الطيب ومش عارف ايه، ومع ذلك يذهبوا الى المدينه يلبس جلد شاه يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا كيف صنع الإيمان بصاحبكم. إيمان تبقى انتوا لما تقولوا يا يهود لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الكلمة دي بلقمة، ده اللي بيدي باللقمة دي اللي بيحمل على مبدأ باطل، إنما اللي بيحمل على مبدأ حق حلاوته في النفس ده أجر مؤخر، هو فاهم إن أجر مؤخر. ولذلك احنا قلنا لكم يجب أن تذكروا جيدا أن من حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان إنه بيضحي هو بنفسه بكل حاجة، هو اللي بيضحي، إنما أصحاب المبادئ الباطلة لا يدخلون غيرهم فيها إلا إن دفعوا الثمن مقدم، يشتروهم يعني، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، شوف بقى كلمة أهجاري، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. كلمة الكتم دي ساعة ما تشوف حاجة تكتم حاجة لازم تفهم منها إن الكتم دي معناه منع شيء يريد أن يخرج بطبيعته، فأنت عملت إيه؟ تكتم فيه، ولا تكتم الدم، لو ما كتمتش يعمل إيه؟ يستطرق إيه؟ الله، كأن المال نفسه والعلم يريد أن يعمل إيه؟ أنه يطلع كده للناس، أصحابه بيعملوا إيه؟ يحاولوا أنهم يكتموا، كأن الفطرة الطبيعية في كل رزق سواء كان رزق مادي أو رزق معنوي أنه يعمل إيه؟ يستطرق، عشان هو مخلوق، كل شيء مخلوق لخدمة الإنسان، فلما يجي واحد يحوز شيئا مما هو مخلوق لخدمة الإنسان ويحجبه يبقى منعه عن رسالته ولا ما منعوش؟ طب ما هو كل شيء معمول لخدمة بني آدم، ما دام معمول لخدمة بني آدم لما انت تعوقه عن هذه الخدمة يبقى زعلان ولا مش زعلان؟ فليتسع ظنكم الى ان برضو الجمادات تزعل زي ما قلنا الجمادات ايه؟ فما بكت عليهم والايه؟ يبقى بتبكي، بتبقى ايه؟ بتبكي، مش البكى بس هو تشوف الدموع كده والبتاع. يبقى اذا ويكتمون ايه؟ ما آتاهم الله من فضله. يا اخي هو بتاعتك وانت ليك فيها حاجة؟ ما الذاتية فيه، انت ما جبتهاش، ده انا اريد ان انظر الى الكون حولك تجده كله اغيار، ده انت في حياتك ما شفتش قادر بقى عاجز، ما شفتش غني بقى فقير، ده هي دول عشان كده، هي ايه؟ دول عشان كده، عشان ما تستقرش حاجة قدامك كده. وما من واحد الا ويمر امام عينيه وفي تاريخه وفي سمع من يثق بكلامه ان كان وبقى وصار كان. طب مدام كده لماذا لا تعتبر الاغيار تمر بك وبعد ان كنت يطلب منك ان تعطي يطلب من الغير ان يعطيك؟ ما تبكي هذه علشان الاغيار لو جات لك تقوم تجد لك ايه؟ تجد منفذ راحة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شوف عمل في البخل ايه؟ خلاه كافر، خلاه ايه؟ لأن البخيل ستر نعمة كان من الممكن أن تتسع له ولإيه؟ ولغيره. وأعتدنا فجاب له الاسم اللي يخوف، وأعتدنا للكافرين عذابا، أعتدنا يعني أعددنا وهيأنا مسألة مش لسه هنعملها، مسألة إيه؟ أعدت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الجنة يقول عرضت علي الجنة بما فيها، عرضت علي الجنة خلاص، ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. إيه ثقة اليقين دي في أنها مسألة جاهزة، مسألة إيه؟ مش لسه هنعمل إيه؟ لا. ومن اللي أعد؟ الله، قوة القوة، قدرة القدر هي اللي بتعد، مش واحد مثلا هيعد على قد إمكانياته، لا، إعداد جامد وعذاب مهين لان يمكن واحد يتأمزح ويقول لك يعني وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. يقول لك مش بس الم ده اهانه كمان. وبعدين هتيجي ايه تانيه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. سلام. هو اذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجه تنفقها ما تأمرش واحد بالبخل. انت ما عندكش ما تأمرش بالبخل. ليه؟ لان الله يريد ان يوسع قبضه المؤمن على اخوته المؤمنين. فقال لك ما انتش غادر ما تأمرش بالبخل. زي ما انتش غادر تنفق انا مش هبرزيك من انك انت ليك مجاهده. شوف المراحل عشان يعمل ايه؟ عشان يحدث. فما حبب في الامثال يبغضنا في البخل. في واحد يبخل من ذاته ادي واحد. في واحد بيبخل من ذاته لا ويني الكريم تقول له كف ايدك. يبقى لو قال لك عندنا في الفاهينه بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. مش هم قالوا كده كلام فطري؟ لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. ويأمرون الناس بالبخل. كأن الشح والبخل تعداهم إلى غيرهم. بأنه هو ما عندوش اللي يبخل به يقوم يجي الواحد يقول له أنت انجنيت ما تسيب عيالك مش عارف إيه ده. أنت علينا ما الله تسيبهم يقوم يزهدوا في الإيه. دي حصلت ولا ما حصلتش؟ ألم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ بس انتوا مقفوشين في ليه؟ صحيح انتوا امرتوا الناس ان هم ينفقوش عن الناس اللي في الصفه. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعه وفاهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفق عليه. صدوا ايدكم عن النفاق عشان ايه؟ ما هو بيقولوا حتى الجماعه الشبيحه اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين يقول لك الولي يسر يبر. يسر يعني يقول لنا كذا ودينا سر من عنده. يبر يعني نعيش ايه؟ يسر يبر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا من حوله. لان الحياه عندهم في نظرهم حياه نفعيه. ما مش حياه بتنتظر دول كان برضه حياه نفعيه. اللي بيعملوا كده حياه نفعيه بس نفع ايه؟ نفع ذاتي. نفع لا ينتهي. لا مقطوعه ولا ممنوعه وما فيش موت. يبقى ده النفع الحقيقي. لأن كل واحد منعم في الحياة نعمة على أقصى ما يوجد نعيم البشر يهدده في حياته أمرًا. إما أن يموت ويترك هذا النعيم ولا عنده السابقة أنه إذا هروح لخير منه ما عندهش حسنات. وإما أن النعيم يفوت منه. يبقى هذا هو الإيه؟ ده النفع. فدوك بيقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. طيب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى اكتسبوا شيئين اثنين. يبخلون يبقى كان عندهم اللي ما يبخلوش بيه. كان عندهم مال ادي واحد. ويأمر غير بالبخل. يوم يقول لك يبقى عليه وزر البخل في ذاته. وعليه بخل انه منع غيره من انه يبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أنا ما يهمناش إنهم يبخلوا من الناس بالبخل أنا غني عنهم. طب ده أنا عملت فيها علشان الأمة تعرف أنها متكاتفة. عشان يحبوا بعض. الواحد يشوف عند واحد نعمة يقول له ما بيعود عليا. ما يحقدش. ما يحقدش. لما اليتيم يلاقي الولد اللي أبوه عايش ممتع. وبعدين هو غلبان يقول يا رب نعمة. يمكن يزعل من ربنا. لكن لما يلاقي البسدة عليه يمكن أكثر من يكون أبوه موجود. ثقته في مين؟ ثقته في من أخذ زي ثقته في من وهب. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لأن لما يجي يبخل الناس جوا يقوم المؤمن مثلا يمسك يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها. أمال دي تيجي إزاي؟ يبقى إذا الكريم بيعمل إيه؟ بيساعد الآية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الغني لا هو اللي بيرزق. اللي بيبخل بمال هو اللي رزقه هو اللي جايبه بتاعه بتاع ربنا كله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل